قد لي لطشون قد لي لطشون قد لي لطشون يا ساحي. فرد الشريك بلا ازيرو خاطر انا بيتش تلايك اوتو قدام المايك توني صوصة في الزنقة ننسي عجرم بوتو كيف انت كيف توتو بجوج ولاد الحلوة صحيبي لخطك لوتو تشون كتبان بحلا ناقصك شي قلوة جيت شي تشل رحبات الاول سكول اوبس بغيش يتزلك سميت شي تراك بكشامي دوخة دوخة ومدير وجواني ديجا كميتي بوحدي اما دروك الله يعفوك بحال السبعة ما كيفونيش واش خو ما كنعلمش بحال الضو كشكش واش كانيش رقتلك سميني وسامتني كانت والدواعيش انت اللي قاري وما واعيش قدم راسك بعدا حاكم روحي تانا وما كتهمني تاش قحبة تاش قحبة انت اللي بديتي بعدا واك رفدو تشال المعدة صحيبي فمي تشال الدوان تشدي متعود وقيلة حيت اوريجينال كان بلك غير كان تعود مساق الزواق فوق الخنونة غفر دو اللي بغا يلبسني كدي ما ابسي شكي عدياني قد بيهم ليستر ما كانش قاداش انش انوش كدويك هي محل سرطني شريكي الرجل معاملة في ممشيش ما كانش قاداش عرفنا البير تجيب البول انش كتقول كواطني وصلتني ابي لانكوني هيك ما كيسحب لك سميتي البيك غنقول لك رب غاوي خوروني ترى ما لقاو من يحردوني بغوا فرشوني كل شي عارف اش كان ووي اش كان الفرد الخلافة بورنو بالعربي نحردو اي نقافة نشك تعبد الارتيست فاك لاكري من نار بديت شحال من البوع وبغي يحفر لي قبري نشك تعبد الارتيست زيدك فاك لاف وين نار تولي كوني تجيب الدراع عدا هدري وتالا عجبك البز وبغيت تزلقي فوتي حجري فوتي حجري نرابي هادي كل ستار في ريحة الفاني نشك ترابي كتبلغ كوبيد ميريكاني كنجاجي بوحدي ونار نحبس غي فرحو عدياني هادي صاحبي كوما حرجك غتنساني شحال من البوطه طلعت راجل ونص سمعت الكلاش مع الحداشر ديت مع اتناش ونص كيف منحل كنقرص الله يجيب الشيفة انت اللي بغيت شي تايم بحال شي خايبه خشينيفه شهر خدام في الالبوم اما انت غبري كود واللي ملقى ما يقول كسبني بالكابول قد فمك بعدا هذا جن تكشيت على البارح تكتب على البارح وتشيت اليوم تكتب اليوم كنت قاداش واللي جاتك تدو شي حاجه يلبسها.